بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وعلى نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى وراعوا حقوق إخوانكم، فإن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذلك شرع الله للمسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبموجب هذه الأخوة وهذا التعاون، فإن المسلمين يكونون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا دب بين الإخوة من النزاع والاختلاف ما يخل بهذه الأخوة، وقد يفضي إلى التقاطع أو إلى سفك الدماء وإلى التفرق، فإن الله أمر بالإصلاح: أصلحوا بين أخويكم. والإصلاح هو تسوية النزاع بالعدل، لأجل أن يزول الخلاف وتبقى المودة والتراحم والتآلف بين المسلمين. ولذلك حرم الله الغيبة والنميمة، لأنهما يفرقان بين المسلمين ويحقدان بعض المسلمين على بعض، ونهى عن اعتناق الأفكار التي تفرق بين المسلمين في عقائدهم أو في اجتماعهم، ونهى عن كل ما يؤثر على هذه الأخوة. والمؤمنون إخوة، سواء كانوا متعاصرين أو غير متعاصرين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون إخوة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة، يدعو بعضهم لبعض، استغفر بعضهم لبعض، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويترحم بعضهم على بعض أحياء وأمواتا. هذا شأن المسلمين دائما وابدا. وهناك حقوق فردية بين المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذه من حقوق أفراد المسلمين بعضهم على بعض. حق المسلم على المسلم ست، أي هذه الست من جملة الحقوق، وإلا فالحقوق كثيرة بين المسلمين، لكن هذه الست من أهمها. إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه، قل السلام عليكم، وإن زدت فقلت السلام عليكم ورحمة الله، وإن زدت فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا أفضل. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فقال السلام عليكم، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام، وقال عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون. ثم جاء ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون. فسألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الأول الذي قال السلام عليكم له عشر حسنات، والذي قال ورحمة الله له عشرون، والذي قال وبركاته له ثلاثون. والله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالبداءة بالسلام مستحبة، ورد السلام واجب، فردوها. والسلام يكون بالمشافهة للمار، ويكون بالمصافحة للجالس، ويكون بالمعانقة للقادم من السفر. كل هذا مما يوثق المحبة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأنت تسلم على المسلم سواء عرفته أو لم تعرفه، لأنه مسلم، ولا تقصر السلام على من تعرفه. قال صلى الله عليه وسلم: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. والسلام دعاء، السلام دعاء من الله بالسلامة لأخيك المسلم، أو هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت السلام عليكم فإنه يذهب ما في قلبه من وحشة ونفرة ويأنس بك. أما إذا لم تسلم عليه فإنه يكون في قلبه شيء من النفرة والوحشة والشكوك. فالسلام فيه سر عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته وسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك لبيته لحضور مأدبة لمناسبة، إذا دعاك لحضور مناسبة زواج أو غير ذلك، فمن حقه عليك أن تجيبه تأليفا له وتطمينا له وتأنيسا له. فإن كان لك عذر لعدم الحضور فإنك تعتذر إليه ولا تتركه. وإذا استنصحك أخوك، طلب منك النصيحة، شاورك في أمر، فإنك تشير عليه بما تراه الأصلح ولا تقصر في ذلك أو تقول أنا ما علي. هو يطلب منك النصيحة فابذلها له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك من استنصاحه لك إذا تعامل معك ببيع أو شراء أو إجارة أو مقاولة أو غير ذلك، فإنك تنصح له ولا تغشه ولا تخنه ولا تخدعه، فإنه إنما تعامل معك ثقة بك، فكن عند حسن ظنه بك ولا تخدعه أو تغشه أو تخونه. وكذلك إذا أودع عندك وديعة فاحفظها، فإنها أمانة. إذا ائتمنك أخوك على شيء، على مال أو على سر أو على أي شيء من الأمور، فإنك تحفظ أمانته ولا تفرط فيها، فهذا من النصيحة. وإذا عطس أصابه العطاس فهذا نعمة من الله على العاطس، فيحمد الله على ذلك. فإذا حمد الله فشمته، أي قل له إذا عطس وحمد الله فشمته، وقل له يرحمك الله، قل له يرحمك الله. فإذا قلت له يرحمك الله فإنه يرد عليك فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. أي كلام أطيب من هذا الكلام يا عباد الله، بين العاطس المشمت وبين المشمت الذي يدعو له بالرحمة. التشميت معناه الدعاء له بالرحمة وإزالة الشماتة عنه. إذا عطس وحمد الله، أما إذا لم يحمد الله فليس له حق عليك في أن تشمته، لكن تنصحه، وربما يكون جاهلا أو غافلا فتقول له: قل الحمد لله. أما إذا كان العطاس نتيجة لمرض كزكام ونحو ذلك فإنك تدعو له بالشفاء. وإذا مرض، أصابه مرض وقعد في بيته، فإنك تزوره، وزيارة المريض من أفضل الأعمال، تزوره لتؤنسه وتدعو له بالشفاء وتفتح له باب الأمل الطيب وحسن الظن بالله عز وجل. وزيارة المريض لا تكون كل يوم، وإنما تكون يوماً بعد يوم، إلا إذا كان المريض يؤثر ذلك أن تأتيه كل يوم، فحق قرابته. وكذلك لا تثقل الجلوس عند المريض، لأنه قد يتضايق لما فيه من الألم، فإنك لا تطل عنده الجلوس إلا إذا كان يؤثر ذلك، فإنك تجلس عنده بقدر ما يحتاج إلى الجلوس. وإذا مات أخوك المسلم فإنك تحضر جنازته، هذا من حقه عليك، تحضر جنازته فتصلي عليه وتدعو له وتتبع جنازته إلى المقبرة حتى يدفن، فهذا من حقه عليك. أو أنك تحضر الصلاة عليه وتدعو له ثم تنصرف، وإذا تبعته إلى المقبرة حضرت دفنه فهذا أفضل. فالذي يصلي على الميت له قيراط من الأجر، والقيراط مثل الجبل العظيم، والذي يتبع جنازته حتى يدفن له قيراطان، كل قيراط مثل الجبل العظيم. فهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فتواصوا بها واعملوا بها، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فكما ترون والشكوى إلى الله في هذا الزمان كثرت القطيعة بين المسلمين والتهاجر والتدابر، حتى أصبح لا يعرف بعضهم بعضا، وقد لا يدري عن أخيه حتى يموت. فهذا إضاعة للحقوق بين المسلمين وقطيعة، فعليكم أن تنتبهوا لذلك، لأن بعض الناس إنما يواصل من يواصله، أو يواصل من ينفعه، وأما من لا يواصله أو لا ينفعه بشيء من أمور الدنيا فإنه يقاطعه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فحق الإيمان وحق الإسلام فوق كل منفعة وفوق كل صلة، فلا تنسوا هذا، وفقكم الله. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.